قضت تلك العهود، عشنا على برق الوعود حتى انقضت تلك العهود، عشنا على برق الوعود حتى انقضت تلك العهود، ثم انطلقنا وارقصوا روحا وقلبا ويدا نبني لمصر عزة ورفعة وسؤددا ونسأل المولانا نصرا على طول المدى. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء والانتظار.